السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تناولنا في الدرس السابق، وأعتذر على الغياب وأرجو أن تقبلوا عذري، كنا تناولنا في آخر درس ثلاث مسائل، وهي الهيئة الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال القراءة في الجمعة. أخذنا القراءة في الجمعة، آخر درس كنا تناولنا القراءة في صلاة الجمعة ومسألة الاحتباء وما حكمه، ومسألة من ترك الجمعة بغير عذر. كنا تناولنا بالبحث مسألة القراءة في الجمعة، وذكرنا أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة على ما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه من طريق الضحاك بن قيس، أنه سأل النعمان بن بشير قال: ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ومن خلال هذا الحديث ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن السنة المستقرة في صلاة الجمعة هو قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، ثم هو بالخيار في الركعة الثانية، والأولى قراءة سورة الغاشية، هذا عند الإمام مالك. وقلنا إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه السنة، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى من الجمعة بالجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقون. وثبت أيضا من حديث النعمان بن بشير أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. وهذا كله سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام عليه أن ينوع في تطبيق السنن أو التزام السنن. وقد ذكرنا ولا بأس بالتذكير أن التزام السنة أو تطبيق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد، أولها حفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا كلما نوعنا من الأذكار ونوعنا من امتثال ما ثبت في السنة ولو كان متعددا، فإن هذا يدعونا إلى حفظ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة الثانية فيه حضور القلب. الفائدة الثالثة فيه تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعرضنا لمسألة ترك الجمعة، أوردنا فيه ما أورده الإمام مالك رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. هذا الحديث وإن كان واردا بصيغة الشك، حيث قال صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، إلا أن هذا الحديث قد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. هذا الحديث صحيح، خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وأيضا ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. هذا الحديث أخرجه الطبراني وإسناده صحيح. تبقى مسألة والاحتباء، وقد ذكر يحيى بن يحيى في هذه الترجمة القراءة في صلاة الجمعة، وقد أورد لها الإمام مالك الحديث الخاص بها، وذكر ترك الجمعة من غير عذر، وقد أورد فيه الإمام مالك الحديث الخاص بهذا، وذكر مسألة ثالثة وهي مسألة الاحتباء. وذكرنا أن الاحتباء هو رفع الرجلين، الجلوس على الإلية، الجلوس على الإلية وعلى المقعدة، ورفع الرجلين بحيث يكون الفخذ ملتصقا بجهة الصدر، وتربط الرجلان إما بثوب إذا كان ضيق، أو بخرقة، أو أن يجعل المسلم يديه هكذا يمسك بهما رجليه. هذا هو الاحتباء. وقد ورد النهي عن هذا الاحتباء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، لكن قال أهل العلم المقصود بالنهي ما أدى إلى النوم أو إلى النعاس. ولهذا ذكر الإمام أبو داود بعد رواية هذا الحديث قال: وكان ابن عمر وأنس وشريح وصعصعة وابن المسيب والنخعي ومكحول يحتبون. وإنما ذكر أبو داود هذه النقول عن هؤلاء الأئمة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر الصحابي المعروف بشدة التزامه بالسنة، وكذا أنس بن مالك الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين، إنما ذكر ذلك حتى يبين بأن هذا النهي إنما هو مخصوص بمن خشي أن ينام بهذه الجلسة، لأن هذه الجلسة الإنسان لما يضم روحه يضمن فيأخذه النعاس. ولهذا ذهب هؤلاء الأئمة إلى أن النهي هنا ليس للتحريم، ولهذا كانوا يحتبون كما ذكر ذلك أبو داود. ثم قال أبو داود رحمه الله: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. ومقصود أبي داود رحمه الله من ذكر هذه الجملة أن العمل الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون بأسا بالاحتباء يوم الجمعة. لهذا قال الباجي رحمه الله شارح الموطأ، وكتابه هو المنتقى في شرح موطأ الإمام مالك، قال: روى ابن نافع عن مالك أنه قال: لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام يخطب وأن يمد رجليه، لأن ذلك معونة فليفعل من ذلك ما هو أرفق به. وهذا مذهب مالك، أنه كان لا يرى بأسا بالاحتباء يوم الجمعة، وكان لا يرى بأسا من مد الرجلين، والمقصود مدهما جهة القبلة، لأن المسلم إذا كان في يوم الجمعة والإمام يخطب، ذكرنا أن من السنن المهجورة هو أن يستقبل المسلمون الإمام وهو يخطب بوجوههم، وقد يحصل أن بعضهم أو أكثرهم يكونون في جهة القبلة. فكان مالك رحمه الله تعالى لا يرى بأسا من مد الرجلين إذا كان ذلك أرفق له. ومقصود كلمة الإمام مالك هذه أن المسلم يفعل ما يعينه على استيعاب ما يقوله الخطيب، فلا ينبغي للمسلم إذا كان جالسا في المسجد أن يضيق على نفسه في المجلس بحيث يذهب عنه التركيز في كلام الخطيب، بل عليه أن يأخذ المجلس الذي يريحه حتى يطمئن لكلام الخطيب ويستمع إليه وينصت له إنصاتا تاما. هذا الذي ذكره أهل العلم، وليس لنا كلام بعد كلام أهل العلم، إلا أنني أقول إذا استطاع المسلم أن لا يحتبي يوم الجمعة فليفعل، نزولا عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر المسلم من الترخص في كل شيء، حتى ولو سمعنا ما سمعنا من أهل العلم، إلا أن المسلم له أن يجتهد في ألا يناله نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل والإمام يخطب. بقيت مسألة لم يعنون أو لم يترجم لها يحيى بن يحيى، وهي المتعلقة بالأثر الأخير، وهو ما أورده الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. أما جعفر بن محمد فهو جعفر بن محمد الصادق الإمام المشهور عند أهل السنة وعند الرافضة. أما أهل السنة فإنهم يعتبرونه إماما من أئمة السنة، فهو من الثقات الأثبات. توفي رحمه الله سنة 48 و100 للهجرة، وهو أحد الأئمة 12 عند الرافضة زورا وبهتانا، وهو الذي يكثر الرافضة من الرواية عنه كذبا وزورا، فإن الرافضة لهم كتاب هو بمثابة كتاب الإمام البخاري عندنا اسمه الكافي، ومؤلفه الكليني شحنه هذا الكتاب، هو أصح الكتب بعد القرآن عندهم، قرآنهم طبعا، لأن قرآنهم 3 أضعاف ما في قرآننا، هكذا قالوا. قالوا إن قرآن أهل السنة محرف ومنقوص منه الكثير، وما عندنا هو مصحف فاطمة 3 أضعاف ما في مصحفكم. فهذا الكتاب الكافي هو أصح الكتب عندهم بعد القرآن الكريم، وهذا الكتاب شحنه صاحبه بأحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقها جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر، ويصلون بهذا الإسناد إلى أبي السبطين علي بن أبي طالب وأبناؤه الحسن والحسين وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها. وهذه الأسانيد التي يذكرونها أو الأحاديث التي يذكرونها بهذه الأسانيد إنما هي أحاديث مكذوبة علقت عليها أسانيد صحيحة، وهذه طريق من طرق الوضع والكذب في الحديث النبوي، حيث يأتي الرجل بمتن صحيح ويعلق عليه سندا غير صحيح، أو أنه يأتي بمتن ضعيف مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع عليه سندا من الأسانيد الصحيحة. كل هذا مرفوض ومدفوع عند أهل السنة والجماعة. جعفر بن محمد يروي عن أبيه محمد وهو محمد الباقر وهو من أئمة أهل السنة أيضا وهو من الثقات الأثبات، توفي رحمه الله سنة 14 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، وهذا الإسناد مرسل لأن محمد الباقر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد إذن مرسل منقطع، لكن الحديث ثابت في صحيح البخاري وفي السنن، فإن البخاري أخرج مثله بألفاظه ومعانيه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يقعد بينهما، يقعد بينهما. هذه سنة ماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه الإجماع إن لم يكن إجماعا في أن خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها خطبتين يجلس بينهما، بين الخطبة الأولى وبين الخطبة الثانية. لكن ما حكم هذا الجلوس بين الخطبتين الذي عليه عامة أهل العلم؟ اسمعوا مليح، اسمعوا المعلومة التي قد تستغربونها، لكن إخواني العلم يذهب الشحناء ويذهب البغضاء، والعلم يجعل المسلم يفهم المخالف ويعذر المخالف إن كان له دليل، لكن الجهل قاتل الله الجهل. الجلوس في خطبة الجمعة بين الخطبتين ثابت وهذا مجمع عليه وهو مشروع، لكن ذهب عامة أهل العلم إلى أن هذا الجلوس سنة وليس فريضة، قالوا ومن ترك الجلوس فالجمعة صحيحة، إذا ترك الإمام الجلوس بين الخطبتين فالجمعة صحيحة. قال ابن عبد البر رحمه الله: واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين هل هو فرض أم سنة، فقال مالك وأصحابه والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ قال الجلوس بين الخطبتين فرض. إذن قول مالك وسائر علماء الأمصار يقولون الجلوس بين الخطبتين سنة، فإن لم يجلس بينهما فلا شيء عليه. وقال الشافعي هو فرض، وإن لم يجلس بينهما صلى أربعا. هذا مذهب الشافعي، وخالفه فيه سائر فقهاء الأمصار. أقول يا إخواني، الجلوس بين الخطبتين في الجمعة سنة مؤكدة، وقلنا إنها مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. هذا الذي ورد فيه التنصيص والوصف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في خطبة الجمعة يجلس جلسة بين الخطبتين، وهل الجمعة أو هل العيد كالجمعة؟ المقصود هل يشرع للإمام أن يجلس بين الخطبتين في خطبة العيد أم لا يشرع أن يجلس؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام لا يشرع له أن يجلس في خطبة العيد، ودليلهم أن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك موجودا أي الجلوس في خطبة العيد لنقله الصحابة رضي الله عنهم كما نقلوا جلوسه في خطبة الجمعة. الصحابة كانوا يصفون كل شيء، لا يتركون شاردة ولا واردة إلا ووصفوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد في حديث واحد، اسمعوا، لم يرد في حديث واحد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في خطبة العيد، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين في العيد. لكن اسمعوني مليح يا إخوان، هذه مسألة مهمة. كاين أئمة مساكن عطوهم ميزاطي 3 شهور على جلال الشيخ، عوقب أئمة من أجل هذا الشيء. فنقول يا إخواني، أكثر أهل العلم، سمعوا مليحة، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية الجلوس بين الخطبتين في العيد ولو لم ينقل. احنا قلنا لم ينقل، لكن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية الجلوس بين الخطبتين في خطبة العيد، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن خطبة العيد لا يشرع فيها الجلوس لأنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا كان الإمام كلف بخطبة العيد وأمر بالجلوس بين الخطبتين فليجلس، لأن له سلفا كثيرين، أئمة كثيرون يا إخوان، لا يحصون عددا، بل لا يوجد فيما دونه أتباع المذاهب إلا رواية فيما أحسب ذكرها المرداوي في كتابه الإنصاف عن الحنابلة. وكتاب الإنصاف للمرداوي ذكر فيه الراجح من الخلاف داخل المذهب، ذكر رواية ولم يرجحها عن الحنابلة أنهم يقولون بأن خطبة العيد خطبة واحدة وليست خطبتين. أما سائر فقهاء الأمصار فذهبوا إلى أن الإمام يشرع له أن يجلس بين خطبتين في صلاة العيد. ونقول لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين في هذا الباب، ليس عليكم أن تعاقبوا إماما أبى أن يجلس بين الخطبتين لاعتقاده أن هذه هي السنة. ومسائل الخلاف يبقى الخلاف فيها سائغا ما دام أن كل فريق له ما يحتج به على مذهبه وعلى ما ذهب إليه. وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه باختلاف التنوع. وإذا كانت المسألة من هذا الباب بحيث إن كل واحد من الفريقين له دليل، ينبغي أن لا نعيب على أحد منهم، خاصة إذا كان الدليل له اعتبار. لماذا يا إخواني نقول هذا؟ لأن الجلسة التي بين الخطبتين في الجمعة مع أنه قد حصل الإجماع، يعني أقول بالغ، أقول الإجماع لأنه لم أعرف في هذا خلافا، الجلسة سنة. وقال فقهاء الأمصار جميعا إلا الشافعي أنه من لم يجلس هذه الجلسة فلا شيء عليه. فما بالكم بخطبة العيد التي لم يرد فيها صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين الخطبتين؟ فهذه مسألة أرجو أن يعيها إخواننا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الترغيب في الصلاة في رمضان، قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. الحمد من أبواب الجمعة، وشرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان الأحاديث في فضل الصلاة في رمضان، والمقصود بالصلاة هي صلاة التطوع التي تفعل بعد صلاة العشاء والتي تعرف بصلاة التراويح. وعقد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هذا الفضل أولا، ولبيان ما استقر عليه الأمر في صلاة التراويح. فذكر رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة. جاء في طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر بحجرة وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم، فجعل ما يشبه الحجرة الخاصة به في المسجد بأن أسدل صلى الله عليه وسلم حصيرا يجعل هذا المكان خاصا به. فقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل في ليلة من هذه الليالي، وهي السبع الأخيرة من رمضان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم، فسمع الناس قراءته فصلوا بصلاته، يعني كانوا مأمومين، صار هو إماما صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على جواز إمامة الرجل وإن لم ينوي الإمامة، يعني إنسان يدخل في صلاة فيأتي أناس معه فيأتمون به، لا يقال ينبغي أن يستحضر أولا نية الإمامة كما يفعله كثير ممن لا علم عندهم ولا فقه، فيقول نويت أن أصلي الظهر أربعا في مسجد الإصلاح بكاليتوس إماما للناس. هذه بدعة، ذكرنا أن هذا من البدع التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، ولا نطق بها الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى معه أناس في تلك الليلة. جاء في حديث النعمان بن بشير أن هذا القيام كان في ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين، كما رواه الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى بالناس إلى ثلث الليل، يعني من بعد العشاء إلى ثلث الليل، ثم صلى بهم في الليلة الثانية وهي ليلة الخامس والعشرين إلى نصف الليل فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. هكذا أورد الإمام مالك هذا الحديث على الشك، وعين عقيل في روايته أن هذه الليلة هي الليلة الرابعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الليلة الأولى إلى ثلث الليل كما هي رواية النعمان بن بشير، ثم الليلة الثانية يعني ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم الليلة الثالثة وهي ليلة 27 إلى أن أوشك الفلاح. المقصود بالفلاح هو السحور، يعني قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة الليل كله إلى قبيل السحور. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، بل جعل ذلك شعارا من شعار أهل السنة، وهو كذلك التعجيل الفطر وتأخير السحور. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما يديروش على الإمساكية هذه اللي يديروها عندنا احنا، ويديروها في سائر البلدان الإسلامية، يديروا الإمساكية ويديروا الإمساك واحد الساعة قبل الأذان. نقولوا هذه الإمساكية مخالفة للسنة، إذ السنة تأخير السحور إلى أن يوشك المؤذن بأذانه. في الليلة الرابعة، وهكذا رواه عقيل، بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة لم يخرج إلى الصحابة. لماذا إخواني؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح، إنه في الليلة الرابعة كما جاءت في الروايات، صار الناس يحصبون تلك الحجرة أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى، ينبهونه حتى يأتيهم ليصلي أو حتى يأتيهم ليصلي بهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيت ما صنعتم، يعني علمت بما كنتم تتنحنحون به وتضربون وتحصبون به بيتي. قال: ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا موضع إشكال يا إخوان. الإشكال يكمن في أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء فرض الله عليه 50 صلاة، فلما نزل قال له نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فحط عنه 5، ثم ما زال موسى يراود النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب إلى ربه يسأله التخفيف حتى صارت الصلوات 5. فقال الله تعالى: هن 5 وهن 50 لا يبدل القول لديها. ما دام أن القول لا يتبدل عند الله تبارك وتعالى، وهو كما قال سبحانه جل وعلا، فكيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على أمته صلاة أخرى وقد استقر الأمر أن الصلوات 5 لا تزيد على ذلك؟ قال أهل العلم في الجواب على هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، خاف أن يجعل هذا التهجد وقيام الليل الذي هو من السنن المؤكدة في رمضان، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل التهجد في المسجد شرطا في صحة هذه الصلاة. هذا التوجيه الأول، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم، أي خشيت أن يجعل المسجد شرطا لصحة هذه الصلاة التي هي صلاة التراويح. والمقصود أن من صلى في بيته في رمضان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل صلاته، لأنه خشي أن يفرض الله تبارك وتعالى صلاتها في المسجد. الجواب الثاني في قولي أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم، أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم فرض كفاية لا فرض عين، وفي هذه الحالة لا يكون هذا الفرض زائدا على الخمس كصلاة الجنازة، مع أن صلاة الجنازة فرض إلا أنها فرض على الكفاية وليست فرضا على الأعيان. فلا يقول قائل إن الله تبارك وتعالى فرض علينا خمسا فكيف تفرضون علينا صلاة الجنازة، نقول إن فرض صلاة الجنازة إنما هو على الكفاية لا على الأعيان فيخرج عن الخمس. هذا الجواب الثاني وهو جواب قوي جدا. الجواب الثالث وهذا أيضا من الأجوبة القوية على هذه الإشكال وعلى هذا الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفرض قيام رمضان خاصة، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض قيام رمضان خاصة، ورمضان لا يتكرر كل يوم فيخرج عن الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى. هذه أجوبة كلها تستحق التنويه وهي في القوة بمكان. وعلى هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع في الليلة الرابعة من الخروج على أصحابه ليصلي بهم خشية أن تفرض عليهم إما على الكفاية، وإما أن يجعل المسجد شرطا في صحتها، وإما أن تفرض هي ذاتها وتكون صلاة مفروضة مرة في العام وهو شهر رمضان، فيخرج كل هذا عن يعني التصادم مع فرض الصلوات الخمس وقول الله تبارك وتعالى لا يبدل القول لديه. هذا الحديث فيه في آخره وذلك في رمضان، وهذه الجملة هي مدرجة من كلام عائشة رضي الله عنها وليست من جملة الحديث الشريف. هذا الحديث يا إخواني هو أصل ينبغي التعويل عليه في أن الحكم إذا ثبت في الشريعة بعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها. لهذا قالوا إن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا كان الحكم معللا فإن هذا الحكم يدور مع العلة، إن وجدت العلة يوجد الحكم، لا توجد العلة لا يوجد الحكم. وذكرنا في الحصة السابقة هذه المسألة وقلنا ما لم تثر العلة لفظا مطلقا، فإن أثارت العلة لفظا مطلقا تعلق الحكم بهذا اللفظ ولا ينظر إلى العلة وجدت أو عدمت. مثلنا لهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالسعي أو بالهرولة في الطواف، وقلنا إن هذا الحكم علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن كفار قريش كانوا يقولون إن أصحاب محمد قد أوهنتهم قد أضعفتهم حمى يثرب، ويقصدون بيثرب المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما اعتمروا أول عمرة أن يكشفوا عن إبطهم الأيمن أو عن آباطهم اليمنى لإظهار القوة في السواعد، وحثهم على الهرولة في الأشواط الثلاثة الأولى حتى يذهب ظن كفار قريش من أن أصحاب محمد قد أصابتهم وقد أوهنتهم حمى يثرب. هذا الحكم معلل فهو يدور مع العلة وجودا وعدما. كفار قريش انتهوا دخلوا الإسلام جميعا، بل عم الإسلام جزيرة العرب كلها، فهل يبقى هذا الحكم أم لا يبقى؟ نقول هذا الحكم يبقى وإن زالت علته. واضح يا إخواني؟ احنا قلنا الحكم مرتبط بالعلة، تبقى العلة يبقى الحكم، تروح العلة يروح الحكم. في صورتنا هذه إذا استعملنا ظاهر الحال نقول الآن ما نجريوش في الطواف ولا نعري على سواعدنا اليمنى في الطواف، لماذا؟ لأن كفار قريش قد أسلموا جميعا ولم يعد حاجة إلى فعل هذا، لأنه ما كانش ليقول بأن أصحاب محمد قد أوانتهم حمى يثرب. لكن نقول يبقى السعي موجودا ويبقى تعرية الآباط موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي، ولأنه في حجة الوداع هرول صلى الله عليه وسلم وكشف عن إبطه في غير طواف الإفاضة. طبعا في تفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الحج. فدل هذا على أن هذه العلة أثارت لفظا مطلقا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا عباد الله، وفعله صلى الله عليه وسلم بالسعي في حجة الوداع، وكانت قريش كلها قد دانت بالإسلام. فدل هذا على أن التعويل إنما هو على هذا اللفظ المطلق ولا نعول على هذه العلة. ذكرنا هذا لنبين بأن العلة التي من أجلها امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بأصحابه في رمضان قد زالت بموته، العلة قد زالت بموته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش وحي. من أين تفرض علينا الفرائض ولا يوجد نبي يأتيه الوحي؟ نقول إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن تفرض عليكم، هذه الخشية أمناها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي ينزل، إذن لا يمكن أن تفرض هذه الصلاة. ولهذا جمع عمر بن الخطاب بعد ذلك الصحابة على إمام يصلي بالناس جميعا ويجتمعون في المسجد. هذا الحديث فيه من الفوائد جواز الاقتداء في النافلة، جواز الاقتداء في النافلة إذا لم يتنادى لها الناس ويضربوا لها موعدا، إلا التراويح في رمضان شوية غريبة. فيه جواز الاقتداء في النافلة، يعني يجوز للناس يصليوا جماعة في النافلة. متى؟ إذا مزقوش البعضهم داروا موعد. أما إذا داروا موعد البعضهم فلا تشرع الجماعة في النافلة. لماذا؟ لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم. لا يأتي أحد ويقول هذه من البدع الحسنة، لأن بعض من ينتسب إلى العلم قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقالوا إن البدعة الحسنة هو ما يستملح شرعا. والاجتماع قالوا في الصلاة ما يستملح شرعا، يعني شيء مليح، فكان من قبيل البدعة الحسنة فجعلوها مشروعة. وقالوا أما ما يستقبح شرعا فإنه يكون من البدع السيئة، وهو الذي يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. لهذا قالوا إن هذا اللفظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة هو عام مخصوص. مخصوص بماذا؟ بما يستملح شرعا. نقول الله تبارك وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أليس الجدير بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين ضربوا المثل في العبادة، وكان الواحد منهم يقوم الليل كله دهره وعمره كعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الجدير بهؤلاء أن يجتمعوا للنافلة؟ أليس الجدير بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع أصحابه على النافلة من غير أن يعزم عليهم؟ نقول بلى. فلما لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام دل ذلك على أن هذا بدعة، أعني ضرب الموعد لأداء صلاة النافلة جماعة. كما كانت تفعله بعض الطوائف، منهم جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، كانت لهم برامج عبادية يؤدون هذه الصلوات جماعة عن الصلوات النوافل، وهذا غير ثابت في السنة ونحسب أنه من البدع. لكن لو حصل وأن كانوا في مكان من غير أن يضربوا موعدا وصلى رجل وصلوا معه بصلاته، نرجو أن هذا لا بأس به، لأنه ليس من قبيل التواعد والتنادي. إلا رمضان فإنه مخصوص والسنة فيه ثابتة، وهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، لأن عمر بن الخطاب قد جمع الصحابة في رمضان على إمام ولم يعرف أن واحدا أنكر عليه ذلك، حتى علي بن أبي طالب، لأن أهل السنة مجمعون على مشروعية صلاة التراويح جماعة في المسجد للنساء وللرجال. إلا الرافضة قاتلهم الله، وهم ليسوا من أهل الملة، نعتقد أنهم ليسوا من أهل الملة والحمد لله. كل ذكرنا مثلا مخالفة اليهود فلا يضر في ديننا، لأن الرافضة لا يعتد بخلافهم لأنهم ليسوا من أهل القبلة، فهم لا يعترفون لا بكتاب ولا بسنة، ولا يعترفون بالصحابة جميعا ولا بما أتى به هؤلاء الصحابة وما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة لا يرون صلاة التراويح، ولهذا هم في رمضان ماذا يفعلون؟ يجتمعون ويجلسون وواحد يقرأ عليهم القرآن، وهم يتحركون يمينا وشمالا هكذا كما يفعله من بيعوش، يتأرجحون يمينا وشمالا هكذا. لهذا كان ينبغي على من يحفظون القرآن، هذه عندنا عادة خاصة الأولاد، كي يحفظوا القرآن تلقاهم ماسكين وقاعد يديروا هكذا. قد نهى عن هذا بعض أهل العلم، قالوا هذا يشبه الرقص عند أهل السماع وهم الصوفية. فالمسلم إذا أراد أن يحفظ القرآن عليه أن يثبت نفسه ويحفظ من غير أن يتحرك، وهكذا يفعل الرافضة في رمضان، فإنهم لا يصلون بل يجلسون ويستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم. الوقت طيب. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، يعني من غير أن يفرض ذلك، والعزيمة لغة هي العزم، وفي الشرع هي عزم القلب على إمضاء الأمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا رواه أصحاب الموطأ جميعا بلفظ: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وانفرد ابن عيينة وحده بروايته عن الزهري، يعني من أصحاب الزهري انفرد ابن عيينة بروايته عن الزهري بلفظ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وكذا رواه عقيل عنه، ورواه محمد بن عمر أو محمد بن عمر ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من صام رمضان. ورواه عقيل بن عبد الرحمن بلفظ: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. لأجل هذا كان الحديث ثابتا بهذه الألفاظ كلها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، أي اعتقاد المسلم أن هذا حق وطاعة لله تبارك وتعالى. وقوله احتسابا أي طلبا للأجر، أي أن المسلم إذا قام رمضان معتقدا أنه قربة وطاعة لله تبارك وتعالى واحتسب الأجر عند الله تعالى، لأنه إن فعل هذا فإن الله تبارك وتعالى يعطيه الأجر لا يفعله رياء ولا سمعة، فإن الله تبارك يجازيه بجزاء عظيم وهو أن يغفر ذنوبه جميعا، هل الصغائر أم الكبائر. قال بعض أهل العلم المقصود بالغفران هنا غفران الصغائر، قالوا لأن الكبائر يشترط لها التوبة، والصحيح أن هذا الغفران عام يشمل جميع الذنوب، ذلك أن الصغائر تكفرها الصلوات، بل إن الصلوات تكفر حتى الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء، هل يبقى من وسخه شيء؟ هذا استفهام تقريري. فقالوا لا يا رسول الله، فقال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نقول هل يعقل أن يغتسل الرجل 5 مرات بنهر أمامه فيذهب الوسخ الصغير ويبقى الوسخ الكبير؟ نقول كلا، فإن الوسخ كله ينزل، والأحرى بالنزول هو الوسخ الكبير، ولعله يبقى منه شيء صغير. فكذلك هذه الصلوات، وهذا فضل من الله ونعمة ومنة منه سبحانه جل وعلا أن جعل مثل هذه القربات وهذه الصلوات تكفر ما نخطئ به وما ترتكبه أيدينا وأرجلنا وأعيننا وأسماعنا وألسننا من الخطايا، سواء بالنظر أو بالكلام الذي هو من قبيل النميمة وغيرها، كل ذلك يغفره الله تعالى برحمته ومنه، فلله الحمد والمنة. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب، أي أن الصحابة لم يجتمعوا على إمام، بل كانوا يصلون فرادا وأوزاعا، وربما صلى الرجل بالرهط كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمقصود بالرهط هم من 3 إلى 10 وقيل من 3 إلى 40، وكانوا يصلون أوزاعا متفرقين حتى بلغت 14 من الهجرة كما حقق ذلك أهل العلم، فجمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على صلاة التراويح والتحقيق في عدد الركعات والتنبيه على ما استحدثه الناس أو ما أحدثه الناس عفوا من جعل صلاة التراويح 2 واحدة في بداية الليل والأخرى جعلوها في 10 الأواخر سموها بالتهجد، وأضفوا على ذلك يعني عملا فرحوا به، ولعل هذا العمل لا يفرح به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع الصحابة، بل صلى بهم الليلة الأولى إلى 3 الليل، وفي الليلة الثانية إلى 30 وفي الليلة الثالثة إلى قبيل الفلاح. ولما جمع عمر بن الخطاب الصحابة إنما جمعهم على إمام صلى بهم صلاة واحدة في وقت واحد مستمر، ولم يجعل ذلك في وقتين، سيأتينا ذلك تفصيله، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في وقته وحينه.